طيب نستعين بالله، معنا أول اتصال الأخ يوسف من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم عندي سؤال، بارك الله فيكم. تفضل يا يوسف. بالنسبة ورد في الحديث أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ما المقصود بالترك؟ مثلا الذي ينام عن صلاة العصر، أو الذي مثلا تفوته الصلاة ثم يقضيها، هل هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد، أم أن المقصود بالترك هو الترك بالكلية؟ طيب طيب، تستمع إلى الإجابة. شكرا يا يوسف. نعم، تفضل شيخ سعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يحافظوا على صلواتهم بأدائها في أوقاتهم، وبأن تكون صلاتهم مشتملة على أركان الصلاة وواجباتها. وقد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على صلاته. وقد وصف الله المؤمنين الذين يفرحون بأنهم على صلاتهم دائمون، ووصفهم بأنهم على صلواتهم يحافظون. وقد كان من شأن أهل الإيمان أن يحافظوا على أداء الصلوات بأدائها في أوقاتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الصلوات، وذلك في أحاديث كثيرة ما ذكره أخي الكريم السائل نموذج من النماذج في هذا الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنه قد أخذ جميع ما لديه من الأهل وجميع ما لديه من المال، وذلك لأن الخسارة الأخروية أعظم من الخسارة الدنيوية. بارك الله فيكم. إلى متصل جديد معنا الأخ محمد من الرياض. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أنا في صلاة العصر الإمام ما جلس للتشهد، بس أنا ما أدري هو الشهد الأول أو الأخير، بس اللي متأكد منه إنه ما جلس للتشهد. قلت سبحان الله ما رجع، اعتقدت أنها قام للثالثة، قمت معه، ثم صارت الخامسة، سجدتين ثم سلم. على شيء؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يدري هل الركعة التي قام لها الإمام ثالثة أو خامسة، فالأصل أنها جزء من أجزاء الصلاة، وبالتالي يتابعه، ومن ثم هذه الركعة التي أتى بها وتابعته من غير معرفة بأنها خامسة فإنها لا تؤثر على صحة صلاتك. طيب شكرا لك يا محمد. من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ سعد عبر تويتر، أحد الإخوة يقول: هناك شخص ظلمني وافترى علي واتهمني زورا وظلمني في ذلك، هل يجوز الدعاء على هذا الشخص وتخصيص اسمه أثناء الدعاء؟ المؤمن عندما يدعو الله جل وعلا يدعو بما يحقق له الخير والمصلحة، ومن ثم فيغتنم الإنسان ما وعد به المظلوم من إجابة دعوته بأن تكون تلك الدعوات له يستفيد منها في دنيا وفي آخرته. فالمظلوم الذي يدعو بأن الله جل وعلا يرفع المظلم عنه أو يعوضه خيرا مما وقع عليه من الظلم ومما أخذ مما له، فإنه يجني بهذه الدعوة الخير الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن هنا فإن المظلوم يحسن به أن يجعل هذه الدعوة فيما يعود عليه بالخير والنفع. أما الدعاء على المظلوم بأن يكون ممن نزلت به المصيبة في دينه أو دنياه فهذا لا يستفيد المظلوم منه شيئا، إنما يلحق الضرر بالظالم لكنه لا يستفيد من هذه الدعوات شيئا. ولذلك فوصية الإخوان الذين يقع عليهم شيء من الظلم أن يكون دعاؤهم فيما يعود عليهم بالنفع، إما بالعوض وإما بمضاعفة الأجور وإما بأن يلهمهم الله فيكون من أهل الصبر الذي يضاعف أجره، وإما بأن يرفع الله المظلمة عنهم، ونحو ذلك من الدعوات التي يستفيدون منهم وتعود عليهم بالنفع. فليس من شأن المؤمن أن يسعى للانتقام لذات الانتقام، ولكنه يسعى فيما يحقق له ولإخوانه الخير. ولا شك أن الأخوة الإيمانية لا زالت موجودة بين الظالم والمظلوم، فإن الله جل وعلا لما ذكر جريمة الاقتتال كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا عقب عليها فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولما ذكر الله جريمة القتل وسفك الدم الحرام نبه إلى أن الأخوة لا زالت موجودة، ولذا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. الأخ وليد من جدة، تفضل يا وليد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك بعمرك إن شاء الله يا شيخ. سلمت. تفضل. الله يحفظك يا شيخ. أنا رحت سويت عمرة أنا وحرمتي، وإحنا خلصنا العمرة ماشيين على جهة الباصات رايحين على جدة، لقينا 500 ريال طايح. ما حكم الشيء ده يا شيخ؟ طيب لقطة الحرم يحسن بالإنسان ألا يأخذها وأن يتركها ليتمكن صاحبها من العود إليها، إلا أن يخشى عليها من التلف، فإذا أخذها الإنسان فإنه يقوم إما بتعريفها وبيان أن هناك من المال ما قد وجده من يعرف، وإما أن يقوم بتسليمه للجهات المختصة لتبرأ ذمة الملتقط من ذلك. بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن يقول معالي الشيخ سعد، نصحة هذا الحديث عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال يا رسول الله إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. لم يحتاج هذا الحديث في النظر في إسناده إلى مراجعة، ولعلي أتحدث عنه في لقاءنا بإذن الله عز وجل. بإذن الله. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا أحد الإخوة يقول ما حكم شرب القهوة، كأس القهوة أو كوب القهوة وأنا أمشي؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن ذلك من المباحات، وأن ما ورد من النهي عن الشرب قائمة لا يشمل بنفسه الأكل، خصوصا أنه قد ورد استثناء لمسائل الشرب قائمة، قد ورد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة، وبالتالي فإن الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائمة نفسرها بأن المراد بها الكراهة لا التحريم. بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير وربنا يعطيك الصحة والعافية يا شيخ. سلمت. الله يبارك فيك. نعم تفضل سؤالك الأول. السؤال الأول، هل يجوز الصلاة في المسجد بالفوطة؟ ما أن الفوطة زينا الرسمي غير أن أصلي بالفوطة غير الفوطة التي أنام فيها. يعني الفوطة هي الزي الرسمي لكم؟ الزي الرسمي في بلدنا. نعم طيب. وفي شخص جاي يلقي كلمة لأن تخصصيه قال لا يجوز الصلاة بالفوطة، لازم تجي لابس توب على حسب زي البلد اللي أنت فيه. في سؤال آخر. أي نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، أنا كان في بلد يعني ما بيش أي أهمية للدين عندنا داخل البلد، زي ما تقول بلد كان شيوعي اشتراكي. يعني في أيام شبابي ما يعني الصلاة دي ما كناش نهتم فيها ولا الصيام. طيب وش سؤالك؟ سؤالي الآن، هل أقضي أنا الآن أصوم كل خميس واثنين وأعتبر قضاء للأيام التي فاتتنا أثناء شبابي؟ يعني أيام الشباب يعني مع الصيام أعطي أتصدق على مسكين أو أنه لا، وهل أقضي الصلاة اللي فاتتنا أو لا؟ طيب والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث، عندي مبلغ دخل تحصلت عليه في شهر 3، والزكاة عندي موعدها بشهر 7 للمبلغ الأول اللي معايا. هل أخرج الزكاة على المبلغين الذي معي، مع أن المبلغ الثاني بيكون شهر 7 لسه ما درع له الحول السنة؟ طيب طيب، تستمع إلى الإجابات. شكرا لك يا أبا عبد الله. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الفوطة يشترط لها عدد من الشروط ليجوز للإنسان أن يصلي فيها، فمن تلك الشروط أن تكون طاهرة لا نجاسة فيها، ومن تلك الشروط أن تكون ساترة لما أمر الله جل وعلا بستره في جميع أحوال صلاة الإنسان، وهكذا أن تكون هذه السترة ليست مما يحرم لبسه، أما لو كان فيها حرير أو ذهب أو نحو ذلك. فإذا وجدت هذه الشروط في الفوطة جاز للإنسان أن يصلي فيها ولا حرج عليه في ذلك. وكون الإنسان يتزيى بأحسن الزي لا شك أنه أولى وأحسن، ويكون بذلك قد ناسب ما أمر الله به في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود أن صلاتك بالفوطة إذا وجدت في هذه الشروط السابقة صحيحة ولا حرج عليك في ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن الوقت الذي كنت لا تصلي فيه نرى أنه لا يلزمك إعادة تلك الصلوات التي مرت عليك في ذلك الوقت، كما نرى أنه لا يجب عليك قضاء الصيام الذي تركته في أيام تركك للصلاة، لما ورد من النصوص من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولذلك فنوصيك بالإكثار من التطوعات في الصيام والصلاة من أجل أن تعوض الأجر الذي فاتك بسبب تركك للصيام والصلاة. والحمد لله الذي وفقك لتكون من أهل الصلاة، فهذه نعمة كبيرة من نعم الله عليك. وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فأولا ليعلم أن انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقود لا يقطع الحول، وهكذا بالعكس، فلو انتقل المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة فإنه لا ينقطع به الحول. فإذا كان هذا المبلغ الذي دخل عليك في الشهر الثالث كان نتيجة ثمن سلعة قد بعتها كنت تنوي بيعها وتجب فيك فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة، ففي هذه الحال فإن الحول مستمر ولم ينقطع. إذا تقرر هذا، فإذا كان هذا المال قد جاءك بدون سبب مما يتعلق بالزكاة، فإنه لك أحد حالين، إما أن تخرج زكاتك في يوم الزكاة ويكون هذا أسهل عليك وأيسر لك في حساباتك، وإما أن تجعل لك حولين، حول المال الأول في شهر 7 وحول المال الثاني في شهر 3، لكن هذا قد يتعبك فيما يأتي، لأنه سيجعلك بعد ذلك تحسب حسابات كثيرة لوجود أيام متعددة هي أيام الحول بالنسبة لك. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. إلى الرياض مرة أخرى، ومعنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا شيخ. وأنت كذلك. الله يرفع قدرك وينفع بك ويجزاك عنا خير يا شيخ. سلام أسعدك الله. تفضل يا عبد الله بسؤالك. عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول، من وقع ليست له عادة لكن يقع منها أحيانا مثلا كلام في الناس أو كذا، ثم يدعو للأشخاص اللي مثلا اغتابهم، يدعو لهم ويتصدق عنهم ويذكرهم بالخير، فهل هذا بإذن الله يكفر هذا أو يخففه؟ هذا أمر. السؤال الثاني بالنسبة يا شيخ أحسن الله إليك بالكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف الصياغة المناسبة مثلا للأبواب اللي يبغى مثلا يلقي كلمة أو مثلا يعني في الدعوة إلى الله، كيف الصياغة المناسبة لأبواب التوحيد مثلا يبغى يتكلم في باب مثلا التوكل أو مثلا في باب مثلا المحبة أو كذا؟ أحسن الله إليك. طيب شكرا لك، بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الكلام في ذكر معايب الآخرين من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يكون مناهيها، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك الواجب على الإنسان أن يكف لسانه عن ذكر المعايب لئلا يؤاخذه الله جل وعلا بذلك. وإذا حصل منه تجاوز في هذا فذكر عيبا لشخص سواء كان يعرفه أو كان لا يعرفه، سواء كان من أوساط الناس أو من مسؤوليهم، فعليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتقديم شيء من الإحسان إليه، فإن الله جل وعلا قد قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا أحسنت إليه أرجو أن يرفع الله جل وعلا عنك أثر كلامك الأول فيه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم، وفيه معالجة للممارسات الخاطئة التي تكون عند الناس فيما يتعلق بأمور التوحيد. والمؤلف رحمه الله إنما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد أصل المسألة، ثم بعد ذلك على إيراد النصوص الواردة فيها، فحينئذ يكون من الواعظ والمذكر والمرشد تذكير بالمعاني التي اشتمل عليها هذا الكتاب. فإذا جاء إلى فضل التوحيد ذكر معنى التوحيد وكيفية تحقيقه، ثم ذكر النصوص التي ذكرها المؤلف في فضل التوحيد. وإذا تكلم الإنسان عن باب التوكل فإنه أولا يبين معنى التوكل، وأنه الاعتماد على الله بالقلب وعدم الاعتماد على الأسباب، وثانيا يقوم بإيراد الأحاديث والآيات الواردة في فضل التوكل، من مثل قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، بارك الله فيكم. معنا الأخ سلمان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك معالي الشيخ. لدي سؤال بخصوص القروض العقارية، الله يعافيك يا شيخ. نعم. أنا تقدمت لأحد البنوك التجارية لشراء أرض من أحد الأشخاص، ثم يقوم البنك ببيع الأرض علي بالعجل وبالتقسيط، ما حكم ذلك؟ وهل فيها شيء؟ بارك الله فيكم الشيخ، جزاكم الله خير. إذا اشترى المصرف العقار سواء كان أرضا أو كان مبنى، ثم شراه بثمن حاضر من البائع، ثم باعه عليك بثمن مؤجل أو مقسط أكثر من ذلك بدون أن يشرط عليك الزيادة في الأقساط عند التأخر في السداد، فإنه لا حرج عليك في ذلك، وهذا النوع من أنواع التعامل جائز ولا حرج فيه. ولكن احذر من أن يكون هناك إخبار بأكثر من ثمن العقار للمصرف، فإن بعض الناس يقول السلعة إذا كانت بمليون ريال مثلا يقوم بإخبار البنك بأنها بمليون ومئتين، فيقوم البنك بدفع هذا المبلغ والبائع يدفع المئتين للبائع الأخير، فهذا التعامل محرم لأنه مشتمل على كذب وربا ولا يجوز للإنسان أن يتعامل به. فهذا التعامل الذي ذكرت جائز، ويشترط فيه أن يكون أن يملك المصرف العقار ملكا تاما قبل أن يبيعه عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. ويشترط فيه ثانيا أنك إذا اشتريت هذا العقار لا تقوم ببيعه مرة أخرى على المصرف أو على البائع الأول، بل تقوم بالانتفاع به بدون أن يكون هناك تصرف مالي متعلق بالمصرف أو بالبائع الأول. وهكذا لا تقوم بتوكيل البنك ببيع هذا العقار ولا بجعل أو بجعل البنك يتصرف في هذا العقار. والشرط الثالث ألا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. بارك الله فيكم. إلى الأخ عبد المحسن من الرياض، أبو عبد المحسن، تفضل يا أبو عبد المحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير شيخنا العزيز، الله يطول في عمرك على صحة وعافية. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يرضى عليك. عندي سؤالين لو تكرمت. الأول، السؤال الأول، أنا أحد المشاركين في الحد الذنوبي الله يحفظك، وسابقا كنت في يعني داخل الحدود اليمنية وكذا، لكن الآن انتقلت إلى داخل حدود نجران وفي مكان وسط البلدة، يعني ما هو قدام مرة، أننا نقعد أسبوعين في مدينتنا ثم نرجع أسبوعين إلى الحد الجنوبي في نجران. هل الآن داخل موقعي بالضبط الآن داخل نجران في النص يعني، ولا فيه ذاك الشغل الكثير، هل يحق لي أجمع أكثر أو لا؟ طيب. السؤال الثاني، الله يطول في عمرك. نعم. أنا كلمتني شركة متهمات وضحكت علي، فسرقت كل اللي في حسابي، طلعت كل اللي في حسابي حطته في حساب شخص آخر، ثم خرج من حساب الشخص الثاني هذا ظاهر لهم أو ما أدري وين راه. أنا اشتكيت الشخص هذا الآخر هذا، رغم أنه يقول الشركة نفسها ضحكت علي، أنا رفعت عليه قضية أن الحساب مبلغ اللي يروح في حسابه هو اللي طلع من حسابي أنا وراح له يرجع لحسابي أنا، هل يحق لي شيء هذا أو لا؟ رغم أنه ما له أي علاقة، يقول أنا نفس الكلام حكوا علي الشركة. طيب تستمع إلى الإجابة. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن كنت تقيم في المدينة التي انتجبت إليها على الحدود مدة أكثر من 4 أيام، وأنت جازم بأنك ستقيم فيها أكثر من 4 أيام، ولا تخاف أن تؤمر بالانتقال في خلال هذه المدة، فالأصل أنك تؤدي الصلاة تامة لقول الله جل وعلا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيفهم من هذا أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فلك الحق في مداعاة ومقاضاة من خرج المال من حسابك إلى حسابه، لأنه هو الذي قام باستقبال هذا المال الذي كان في حسابك، وهو من ثم يقيم الدعوى على من خرج المال من حسابه إليه. وأسأل الله أن يعيد إليك حقك كاملا تاما. آمين. طيب، إلى الأخ خالد، معنا خالد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ أطلع أعمارنا على طاعته إن شاء الله. عندي أنا استفسار، ولدي تعب وراح للمستشفى، وهو كان في حالة حرجة يوم ودوه المستشفى، عمره تقريبا 16 أو 17 سنة، وأنا جالس عنده نذرت نذر لوجه الله أني أذبح خروف ووزعه على الفقراء، والحمد لله بفضل الله ومنته الله شاف ولدي. الآن ما في فقراء أعرفهم يا شيخ، يعني على أساس أني أوزعها، واللي أعرفه أن النذر لازم يوفى فيه. هذا الموضوع ما فيها الله يطول عمرك. أنت في الرياض يا خالد؟ أنا في الرياض أبوي. طيب طيب. بارك الله فيك ووفقك الله للخير. أولا إذا دعوت فلا تقل إن شاء الله في دعائك، فلما دعوت بطول العمر على الطاعة لا تقل ولا تلحق بذلك لفظك إن شاء الله. وثانيا الواجب على من نذر نذرا أن يفي بنذره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالواجب عليك الوفاء بهذا النذر. وإذا كنت لا تعرف من يحتاج إلى اللحوم فحينئذ بإمكانك السؤال ومراجعة الجهات الخيرية التي تعنى بتفقد أحوال المساكين والمحاويج، وتكون بذلك قد أبرأت ذمتك. نعم بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا الأخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا. كريم الله. بقول لحضرتك عندي سؤالين بس بخصوص الزكاة. السؤال الأول خاص، كنت أقرضت أحد الزملاء قرض يعني وتعثر في السداد لمدة تزيد عن 4 سنوات الآن أو 5 سنوات. فالسؤال هذا المبلغ والحالة لا أدري يعني متى سيتم الوفاء بالدين أو سداد الدين، فهل هذا المبلغ عليه زكاة في هذه الفترة وكيف تسدد يعني، وكيف تسدد كاملة ولا كل حول ولا كيف يعني؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني كنت شريت قطعة أرض لما كنا أنوي أن أبيعها، كنت يعني اشتريتها لكي أبني عليها، ولكن بعد فترة رأيت أن أبيعها، فهل هذه الأرض الآن تستحق الزكاة أيضا ولا أنتظر لحد ما أبيعها وأطلع الزكاة من ثمنها بعد البيع؟ هل الزكاة تجب عليها الآن ولا عند بيعها؟ طيب. السؤال الثاني. أما السؤال الأول فإن الديون التي على المعسرين أو المماطلين لا يجب على الإنسان زكاتها على الصحيح، لأنه لا يعلم هل يعود ماله إليه أو لا يعود، ولكنه إذا قبض هذا الدين وتمكن من السرداد زكاه لسنة واحدة على الصحيح. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن من ملك أرضا بنية استخدامها للسكنى ثم بعد ذلك تجدت له نية البيع فإنه يبتدئ حولا جديدا بوجود نية البيع، فإذا بقيت عنده سنة من هذه النية وجب عليه أن يزكيها على الصحيح بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. نعم بارك الله فيكم. إلى الأخ أبو طلحة من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير رمضي والأخوان كلهم، جزاكم الله خير وبعدكم. وياك تفضل. شيخ أنا عندي سؤالين يحفظك. السؤال الأول إذا سافر مسافر وأقام في البلد لو أقل من 4 أيام والأفضل له أن يقصر ولا يدرك الصلاة كاملة في المسجد. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا شغل إذاعة القرآن الكريم. نعم. وأردد مع الحرم مع مكة الأذان، وشغل المدينة وأردد مع المؤذن في المسجد النبوي وأدرك الصلاة في المسجد، فأحيانا زي المغرب يفوتني تكبيرة الإحرام، أيهما أفضل؟ ترديد مع المؤذن وسديد يعني الأجر مع المؤذن وصلي والحق الصلاة، ولا أفضل تكبيرة الإحرام؟ ولك الشكر. بارك الله فيكم جميعا يا رب. شكرا لك يا أبا طلحة. أما بالنسبة للسؤال الأول فإذا ورد الإنسان إلى بلد فيه سكنة كانت إقامته لمدة 4 أيام فأقل، أو كان لا يدري ما هي المدة التي سيقيمها، فإنه له حكم المسافرين، وبالتالي يجوز له الترخص برخص السفر، لكن يجب عليه إجابة النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا صلى مع الإمام الظهر تامة جاز له أن يقصر الصلاة صلاة العصر وأن يجمعها مع الظهر، وذلك على الجواز ولا شك أن الإنسان عندما يأخذ بالرخصة الشرعية يمكنه ذلك من أداء أعمال وإنجاز مهام أخرى قد تتعارض مع المحافظة على الصلاة الثانية مع الجماعة في المسجد. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول أنه يردد مع المؤذن في الحرم عبر المذياع، فهل له أن يردد أم يذهب لأداء الصلاة؟ نعم، من سمع المؤذن ينقل صوته بالأذان في الإذاعة وكان الأذان مباشرة فإنه يستحب له أن يردد مع المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكن إدراك صلاة الجماعة من أولها أفضل وأحب، لأن صلاة الجماعة من الواجبات. ومن ثم فإذا تعارض هذان الأمران، الترديد مع المؤذن وإدراك صلاة الجماعة من أولها، فإن الأفضل والأحسن تقديم مراعاة صلاة الجماعة. بارك الله فيكم ونفع بكم. إلى الأخ محمد من الرياض، تفضل محمد. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك يا شيخ، أنا بشري لي عقار عن طريق بنك الراجحي مستعمل، وطلبت فيه زيادة عشان البيت أشتري فيه مفيدة. طيب. هذا جاهز يا شيخ؟ نعم. الجواب تقدم قبل قليل أن هذه المعاملة ليست من الأمور الجائزة لأمرين. الأمر الأول أنه كذب، فأنت تذكر للبائع الأول أن البيت قيمته ب1000 بينما هو سيبيعها ب800 وتسترد أنت 200، فهذا كذب لأنه إخبار بخلاف الواقع والحقيقة. وهو في نفس الوقت ربا، لأن البنك سيأخذ فائدة عن جميع المبلغ. عندما يدفع 200 إليك ستدفع سترد له 200 وفائدتها، وبالتالي هذه الفائدة إذا لم يكن فيها شخص آخر فإنها حينئذ تكون من أنواع الربا. وبإمكانك أن تتجاوز هذه المعاملة بجعل البائع الأول يأخذ الثمن كاملا ويقوم هو بصيانة البيت أو بتأثيثه أو بما لك من المهام التي تريدها. نعم. بارك الله فيكم. إلى الجوف، ومعنا الأخ ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، سلمت وبارك الله فيك. تفضل يا شيخ. عندي استفسار يخص والدي، جد بالسعوديه من عام 1990 لعام 2000. هو كان شغال سواق تريلا، تمام، وكان احد الزملاء معاه اقرضه 500 ريال. هو ما كانش على معرفه قويه بالشخص ده، واتنقلوا من منطقه لمنطقه اخرى، ووالدي نزل من السعوديه واستقر في مصر. هو توفى من 3 سنوات دلوقتي، وكان اداني خبر بالموضوع ده. انا حاليا موجود في السعوديه، حاولت ابحث من خلال اصدقاء اللي كانوا موجودين في السعوديه عن الشخص ده. في احد اصدقاء والدي تكفل وقال لي ال 500 ريال دول عندي، انا اللي هسدهم عن والدك. بس انا الموضوع ده يعني شغلني شويه، هل انا اقدر اسدهم باي طريقه اخرى؟ لأن الشخص ده ما عرفناش نوصل له نهائيا. إذا كان هذا الشخص الوكيل صديق الوالد من الأشخاص الذين يوثق فيهم ويعتمد عليهم، فأرجو أن تبرأ ذمة الوالد بذلك، والذي أصيب مع ذلك أن تتصدق ب500 ريال وتنوي أن أجرها وثوابها يكون لمن أقرض والدك، وبذلك أرجو أن تبرأ ذمة الوالد بيقين. بارك الله فيكم. إلى جدة، ومعنا الأخ وليد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يجزيكم عنا خير إن شاء الله جميع. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال بخصوص الزكاة. أنا كنت حاطط مبلغ في البنك على أساس كنت بسحبه أحطه في مباني، وجلس فترة 4 سنين ما سحبته. المبلغ جاء على فوائد وأنا بطلع الزكاة الآن، فهل علي اسم يعني أن أنا الفترة اللي أنا ما طلعتش فيها الزكاة دي، وهل أنا لازم أطلع الفلوس دي لحد يكون بيصلي يعني اللي أدله الزكاة لازم أسأله يكون بيصلي ولا ما بيصليش، وهل الفايدة أعطيها لأي حد ولا لها ناس معينة أعطيها ليهم؟ طيب طيب تستمع للإجابة. أما بالنسبة للسؤال الأول فهذا ما تجب فيه الزكاة لجميع السنوات الماضية، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فالواجب عليك إخراج هذه الزكاة للسنوات الماضية. ثانيا بالنسبة لمن تخرج وتعطيه الزكاة فإنه يشترط أن يكون ظاهره على الاستقامة بحيث لا يستعمل مال الزكاة فيما يخالف الشرع، لكن لا يلزمك التحقق من كل جزئية من ذلك. إذا كان ظاهر الشخص أنه متمسك بدينه وأنه من أهل الصلاة كفاك ذلك، ولا يلزمك التحقق يقينا من كونه يصلي. وأما بالنسبة للجزئية الثالثة المتعلقة بالفوائد الربوية التي حصلت على مبلغك المالي، فنوصيك بالتخلص منها، وخصوصا في مصاريف الاضطرار. فأولئك الأشخاص الذين عندهم ضرورة شديدة يحتاجون إليها تقوم بإعطائهم إياها. ومن أمثلة الضرورة أولئك الأشخاص الذين لا يجدون طعاما يأكلونه أو يقومون بإخراجه على من تحت أيديهم. ومن أمثلة الاضطرار في هذا الباب معالجة المرضى الذين تتوقف حياتهم على هذه المعالجة ولا يكون عندهم قدرة على سداد تكاليف العلاج. نعم. وهذا المبلغ يا شيخ يعني الفائدة لا يضمن ضمن مبلغ الزكاة الأصلي. نعم. ما تقدم أنه يتخلص منها لا ينوي لا يستفيد منها بأي وجه من أوجه الفائدة، لا باحتسابها في الزكاة ولا باستثمارها في أي مجال آخر. نعم. بارك الله فيكم. إلى الأخ ماجد من جدة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. أنا شريت أرض وأبغى الزكاة فيها، كيف؟ عندي نية بيع إذا جابت سعر أعلى، وإذا لا يعني بخليها عندي. فما أدري ما كيف الزكاة حتكون فيها. الأراضي التي يملكها الإنسان على 4 أنواع. ما نوع يقصد به الإنسان أن ينتفع به نفسه، إما في سكنه أو في استراحة أو نحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه. والنوع الثاني ما يقصد به تأجيره والاستفادة من استثماره ولا ينوي بيعه، فهذا تكون الزكاة في غلته إذا بقيت سنة. النوع الثالث ما أعده للبيع جزم به جزما تاما، فتجب زكاته أن يعرف قيمته في السوق ثم يخرج الزكاة بناء على ذلك ربع العشر من قيمته السوقية. والنوع الرابع ما تردد فيه الإنسان ولم يجزم فيه بشيء، فهذا لا زكاة فيه. ومن ذلك هذه المسألة التي تذكر، فإن لم تجزم بالبيع وبالتالي لم تجب عليك زكاته. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. معنا متصل. طيب ناخذ تويتر. شيخ سعد الله يحفظك، أحد الإخوة بعث بهذا السؤال يقول: لفظة بالله عليك، يعني يقول قال لي شخص بالله عليك، هل هذا يعتبر حلف وأفعل ما حلف به؟ ثم هذه اللفظة تختلف باختلاف قصد صاحبها، فقد يكون المراد بها القسم بين حروف القسم الباء، يكون المراد بها السؤال والطلب، أنه قال: أسألك بالله وأطلبك بالله جل وعلا. وبالتالي هذا يعود إلى نية المتكلم في هذا اللفظ. ويحسب الإنسان إذا لم يكن عليه كلفة أو لم يلحقه نقص معتبر أن يجيب من طلبه بمثل هذا السؤال. نعم بارك الله فيك. أعود إلى آخر سؤال معنا شيخ سعد عبر تويتر. هذه إحدى الأخوات تقول أن هناك شخص طلق زوجته لكنها طلبت منه البقاء في بيته كي ترعى أطفاله، ما حكم ذلك؟ هي في مدة العدة إذا كان الطلاق رجعيا زوجة لها أحكام الزوجات من نظره إليها وخلوته بها واطلاعها على جميع أمورها كأنها زوجة، وإذا انتهت العدة ولم يقم بمراجعتها تصبح أجنبية، وبالتالي يحرم عليه النظر إليها حتى ولو إلى ظفر من أظافرها، وكذلك يحرم عليه الخلوة بها، وبالتالي إذا راعوا الأحكام الشرعية فلا حرج عليهم في مثل ذلك. وأشير عليهم بأن يكون بينهم مصالحة بحيث يقوم الرجل بإرجاع المرأة، وإذا لم يكن له رغبة فيها فتستحقها من المبيت ونحوه من أجل أن تستمر العشرة بينهم، ولعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. اللهم أمين. إذن بهذا التوجيه نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، مع شكرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فشكر الله لكم معالي الشيخ سعد. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق والإعانة، أشكرك وأشكر فريق العمل، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا، وأسأل الله جل وعلا لأخوة المتصلين الكرام توفيقا لما يحب ويرضى وعلما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا للمستمعين قاطبة أن يوفقه لكل خير، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين جمع لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم وإدرارا في أرزاقهم ورفعا في درجاتهم، كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق ما يحب ويرضى، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.